نحو هو كالبحر كرما. إذن الآن عرفنا إذا وجد الطرفان فقط بليغ. فهو بليغ. إذا حذف وجه الشبه وبقت الأداة فهو مجمل ومرسل، مجمل ومرسل. طيب إذا حذفت الأداة ووجد وجه الشبه فهو مؤكد مفصل، وإن وجد الجميع فهو ضعيف، يقال انه مرسل مفصل. نعم. ومن المؤكد ما اضيف فيه المشبه به الى المشبه، نحو والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الاصيل على لدين الماء. ذهب الاصيل لان الاصيل اللي هو اخر النهار يكون اصفر كالذهب، يعني فقوله ذهب الاصيل يعني ذهب على لجين ماء، يعني على ماء كاللجين وعلى أصيل كالذهب. ولكن ما أكد ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبه، أين المشبه به في ذهب الأصيل؟ ذهب. الذهب والأصيل مشبه، لأن الأصيل تصفر به الشمس فتكون كالذهب. على لجين الماء، اللجين الفضة، والمعنى على ماء كاللجين.